السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، تكلمنا عن شروط الصلاة وعن أركان الصلاة، وقلنا إن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، والدليل على ذلك قول الله عز وجل وصل عليهم، يعني ادعوا لهم. الصلاة قلنا في تعريف الشرعي أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير يعني قول الله أكبر، وتختتم بالتسليم يعني السلام عليكم السلام عليكم. تكلمنا عن شروط الصلاة وقلنا أولها العلم بدخول الوقت، والدليل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأيضا من الشروط طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، ومن الأدلة لا صلاة بغير طهور، ومن الشروط أيضا ستر العورة، والدليل خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن الشروط أيضا استقبال القبلة، والدليل على هذا فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أيضا من الشروط الطهارة من الأنجاس في البدن والثوب والمكان. دليل طهارة المكان أن عربيا بال في طائفة المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أريق على بوله ذنوبا من ماء. والدليل على طهارة الثياب وثيابك فطهر. والدليل على طهارة البدن تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. أما بالنسبة للنية فبعض العلماء جعلوها شرطا، والبعض الآخر عدوها ركنا من أركان الصلاة. وقلنا إن الشرط معناه ما يلزم من عدمه العدم، يعني لو قلنا مثلا إن الطهارة الوضوء مثلا شرط لصحة الصلاة، فإذا عدم هذا الشرط فالصلاة تكون غير موجودة. أما الركن قلنا الركن جزء العبادة، جزء الإيه؟ العبادة، ولذلك قلنا الركوع ركن، السجود ركن، القيام ركن. ولذلك بعض العلماء قالوا النية تكون قبل الصلاة بقليل، وذلك سموها ايه؟ شرطا. وبعضهم قال لا، ده النية بتكون داخل الصلاة يعني مع تكبيرة الإحرام، ولذلك جعلوها ايه؟ جعلوها ركنا. الأركان قلنا القيام مع القدرة، ده من أركان الصلاة، هذا الكلام صحيح ولا في نقص؟ لا في نقص. نقول من الأركان القيام مع القدرة في الفريضة. هو أنت يجب عليك أن تقوم في النافلة؟ الجواب لا. ممكن تصلي النافلة وأنت قاعد وأنت جالس تصلي النافلة، مفيش مشاكل. طيب واحد يعجز عن القيام، نقول له صلي وأنت قاعد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فلم تستطع فصلي قاعدا. يبقى القيام مع القدرة في الفريضة، أما النف يمكن أصلي وأنا وأنا جالس. طيب بعد ذلك قراءة الفاتحة، وأول شيء قلنا الدليل على قراءة الفاتحة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. احنا ما قلناش تكبيرة الإحرام صح؟ ما قلناش تكبيرة الإحرام، هنصلي من غير تكبيرة الإحرام؟ طيب يبقى الفاتحة ودليلها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقلنا هل أقرأ الفاتحة في كل ركعة؟ الجواب نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وثبت أن النبي عليه السلام كان يقرأها في كل ركعة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. بالنسبة لقراءة الفاتحة يستحب الوقوف على رأس كل آية، يعني أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أقف على رأس كل آية. لكن الذي يصل الآيات بعضها ببعض هو ليس بحرام، لكن ترك السنة، ترك الايه السنة. أيضا لا يجوز أن تترك حرفا من الفاتحة، حرف مش كلمة، يعني مثلا الحمد لله رب العالمين، عارف رب دي الباء عليها شدة، ربي هنا الباء دي عليها شدة، يعني دول كان باء باءين. لو واحد قال الحمد لله رب العالمين ما عملش الشدة دي، يعني أنقص حرفا، لا ما ينفعش. هنا صلاته ليست صحيحة لأنه لم يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ما قلتش رب العالمين وما شددش، لازم مشدد. كذلك لا يصح أن تلحن في الفاتحة لحنا جليا. يعني لحنا جليا؟ يعني غير المعنى، زي مثلا قال الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم، يعني رب هدنا صراط الناس اللي أنت أنعمت عليهم. يجي واحد يقول صراط الذين أنعمت، يبقى هو اللي أنعم. هنا نقول لا، ده لحن جلي يبطل الفاتحة. ماشي. كذلك مثلا من اللحن الجلي احنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا رب دلنا على الصراط المستقيم، دلنا واحنا نمشي في هذا الصراط المستقيم. يجي واحد ما يقولش اهدنا، يقول اهدنا، يفتح اهدنا، تقول له ده اهدنا دي معناها يعني قدم هذا هدية لنا، قدم الصراط المستقيم هدية لنا. نقول لا، ده لحن جلي يبطل يبطل الفاتحة ويبطل الصلاة. لكن لو كان لحنا يعني ليس جليا لا يغير المعنى فلا تبطل الصلاة به. زي مثلا الله عز وجل يقول الحمد لله رب العالمين، نفترض ان واحد قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، هو اخطأ ولحن، لكن لحن لا يغير المعنى، لحن لحن لا يغير المعنى. نقول صلاتك غير باطلة مع ان هذا يعني ايه امر مكروه. طيب المسألة التي بعد ذلك في موضوع الفاتحة، كثير من الناس عند العقود، يعني بعمل عقد بشتري منك شقة بتشتري مني شقة، او مثلا واحد راح يخطب او يعني اي شيء يعني، فيتبركون بقراءة الفاتحة، يقول لك طيب اقرأ الفاتحة. وهذا من البدع، من البدع ان تقرأ الفاتحة عند اتمام العقود او عند الزواج او الخطوبة او ما الى هذا. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام. طيب هل الفاتحة بتسقط عن بعض الناس؟ قلنا الفاتحة واجب على كل احد، لا صلاة لمن لم يقرأ من فاتحة الكتاب الا المسبوق الذي ادرك الامام راكعا. طب اللي جه قبل والامام يركع بوقت صغير جدا لكن لا يستطيع ان يقرأ في الفاتحة، ايضا تسقط عنه قراءة الفاتحة. المسألة الاخيرة في موضوع الفاتحة، هل الإمام يجب عليه أن يقرأ الفاتحة؟ الجواب نعم. طيب المأموم هل يقرأ الفاتحة؟ في أقوال لأهل العلم. قول الأول قول البخاري، ونجعله نقول طرف اليمين. البخاري رحمه الله يقول إن لا بد أن تقرأ الفاتحة، طيب إذا ما قرأتهاش صلاتك باطلة. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الطرف الثاني أبو حنيفة رحمه الله يقول المأموم لا يقرأ الفاتحة لا في صلاة جهرية ولا في صلاة سرية. طيب جبت الكلام ده منين؟ قال حديث قراءة الإمام قراءة الإمام للمأموم قراءة، يعني طالما الإمام يقرأ خلاص المأموم ليس عليه شيء. فعندنا احنا الوقت طرفين، البخاري يقول لازم تقرأ، وأبو حنيفة يقول لا تقرأ وراء الإمام حتى لو كانت صلاة سرية لا تقرأ. القول الوسط قول الإمام أحمد رحمه الله، يقول الإمام لا بد أن تقرأ في الصلاة السرية، الصلاة السرية تقرأ الفاتحة لا بد، لكن في الصلاة الجهرية يستحب فقط أن تقرأ الفاتحة. وهذا القول قول الإمام أحمد، يعني أنا أميل إليه لأن قريب إلى التطبيق العملي. يعني حتى الإمام ابن العربي المالكي يقول ماذا؟ يقول الله عز وجل أمرنا بالإنصات عند سماع القرآن، فقال إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. طب الإمام بيقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة خلاص انصت. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث يقول إذا قرأ الإمام فإيه فانصتوا. فيقول إن هذا المذهب، يعني مذهب أحمد، يوافق الكتاب ويوافق السنة. وإذا قلنا ده كلام ابن العربي، وإذا قلنا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة فدلوني متى يقرأ، ورجل بيتساءل طب هيقرأ امتى؟ ولذلك هنقول متى يقرأ المأموم؟ يقرأ عند سكتات الإمام. مش احنا قلنا منذ قليل ان الإمام لما يجي يقرأ يقف عند رؤوس كل آية، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هكذا. فعند الوقوف على رأس كل آية ممكن تقرأ خلفه، وإن سكت بعد قراءة الفاتحة فلك أن تقرأ، وإن كان هذا السكوت يعني يكون سكوتا يسيرا يفصل به الإمام بين قراءة الفريضة وقراءة القراءة المستحبة التي بعد الفاتحة. ولم يرد أنها كانت سكتة طويلة، إنما كانت سكتة يسيرة. طيب احنا نسينا من الاركان تكبيرة الاحرام. تكبيرة الايه؟ الاحرام. تكبيرة الاحرام دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم تحرموها الايه؟ التكبير. في بعض المخالفات في قول الله اكبر لا تكبيرة الاحرام. لو واحد قال الله اكبر فمد ايه؟ الف بعد الباء، هذا خطأ. الله اكبر هذا ايه؟ خطأ. طب لو واحد مد اللام اللي في لفظ الجلالة قال الله اكبر، هو تتمدش، لكن لو مد فهذا يعفى ايه؟ يعفى عنه. فهناك بعض المخالفات في تكبيرة الإحرام لابد أن ينتبه إيه؟ أن ينتبه إليها، منها قول الله أكبر. طيب احنا كلمنا عن تكبيرة الإحرام، القيام مع القدرة في الفريضة، كلمنا عن قراءة الفاتحة، بعد ذلك الركوع، قلنا الأذكار في الركوع سبحان ربي العظيم أو ما يفتح عليك به من دعاء وغيره، لكن لا يشرع لك أن تقرأ في ركوع قرآنا، لا يشرع لك ذلك. طيب بعد هذا الاعتدال والرفع من الركوع مع إيه؟ مع الطمأنينة. وطبعا حد الطمأنينة أن أنت تقول الأذكار في هذا الركن اللي سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. بعد ذلك السجود، وأيضا لا يقرأ فيه قرآن، الجلوس بين السجدتين أو الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين. أيضا من الأركان التشهد الأخير والجلوس له والتسليم. اليوم إن شاء الله عز وجل هنتكلم عن الواجبات، واجبات الصلاة. السؤال يا اخواني، الركن يسقط عمدا؟ يعني لو واحد كده مش عاوز يركع لا يسقط عمدا، ومن ترك ركنا عمدا تبطل ايه؟ صلاته. طيب الركن يسقط سهوا؟ لا، لابد ان ترجع وتاتي به ثم تسجد للايه؟ للسهو. الواجبات بقى لو تركتها عمدا تبطل الصلاه، يبقى هي زي الركن في مثل هذا. الواجب اذا تركته او تركته انت عمدا بيبطل الصلاه زيه زي الركن بالظبط، لكن الواجب لو تركته سهوا، تركت ايه؟ الواجبات سهوا، هل الصلاه تبطل؟ الجواب لا. يبقى الواجب يفرق عن الركن في ايه؟ ان لو تركت الواجب سهوا لا تبطل الصلاه، انما يجبر بايه؟ بسجود السهو. الواجبات يا اخواننا زي ايه؟ الواجبات زي ايه؟ هنقول كل التكبيرات ما عدا تكبيرة الاحرام. يعني ممكن نسمي ان من الواجبات تكبيرات الانتقال، الانتقال من ركن الى ايه؟ الى ركن. يعني كبرت تكبيرة الاحرام هأكبر بقى للركوع، ده اسمه واجب ولا ركن ولا سنة؟ واجب. يبقى هنا التكبيرات الانتقال واجبة. طيب أيضا من الواجبات قول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، هذا القول أيضا إيه؟ واجب. أيضا من الواجبات قولك سبحان ربي العظيم في الركوع، وقولك سبحان ربي الأعلى في السجود، وقولك رب اغفر لي في الجلوس بين السجدتين. يبقى احنا قلنا تكبيرات الانتقال، سمع الله لمن حمده، وربنا ولك الحمد، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى في السجود، رب اغفر لي بين السجدتين، واخر الاركان التشهد الايه؟ الاول او التشهد الاوسط. نعم نعم أنا قلت إيه؟ لا آخر الواجبات التشهد الأول أو التشهد الإيه؟ الأوسط. طيب محدش سألني ما هو الدليل على أن هذه الأشياء واجب؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، وهي أيضا شعار الانتقال من ركن إلى ركن، وأيضا جاء الأمر بها زي قول النبي عليه السلام قولوا ربنا ولك الحمد، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم، الأمر بالإيه؟ بقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. لكن هناك فريق من أهل العلم يقول ماذا إخواني؟ يقول كل هذه ليست واجبات، كل هذه إيه؟ ليست واجبات، إنما هذه سنن. طيب ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الواجبات للمسيء في إيه؟ في صلاته. يعني مذهب هذا الفريق من أهل العلم يقولوا إيه؟ يقولوا أي حاجة جت في حديث المسيء في صلاته دي بقى ركن من أركان الصلاة، شيء واجب من واجبات الإيه؟ الصلاة. لكن طالما لم يذكر في حديث المسيء في صلاته إذن هذا إيه؟ سنة وليس إيه؟ وليس ركنا وليس شرطا وليس واجبا. يبقى هم بيعتمدوا على أن هذا لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته. يبقى عندنا قولان، قول يقول أن هذه واجبات إذا تركت سهوا فإنها تجبر بسجود السهو. مسألة، لو أن رجلا ترك التشهد الأوسط وقام تركه سهوا، يعني هل يرجع إلى التشهد الأوسط ولا يظل قائما؟ طيب العلماء يقولون ماذا؟ يقولون لو أنه كان قريب إلى القعود، يعني لسه لم يستتم قائما، يبقى له أن يجلس. طيب إن استتم قائما وبدأ يقرأ في الفاتحة لا يجوز له إيه؟ أن يرجع إلى التشهد الأوسط ويسجد في آخر الصلاة سجدتي السهو. نعم. لا ده احنا بنقول إذا كان قريبا إلى الجلوس لازم ينزل، لكن كان قام واستتم قائما خلاص يبقى يظل على إيه؟ على وقوفه ولا يجلس. طيب متى تكون تكبيرة الانتقال؟ احنا قلنا تكبيرة الاحرام في اول الصلاة. طيب متى تكون تكبيرة الانتقال؟ بين ركنين، بدل ايه؟ ركنين. يعني لو انا هكبر للركوع انا واقف او قائم، اكبر للركوع يكون بين القيام وبين الايه؟ الركوع. بعض الناس ينتظر حتى يركع تماما ويطمئن في ركوع وبعدين يكبر. هناك بعض الأئمة يقول ايه؟ يقول لك علشان المأموم ما يركعش قبلي فيقوم راكع وبعدين يقول ايه؟ الله اكبر. لا، انت تخطئ في صلاتك عشان غيرك، لا، انت تفعل الصواب، والصواب هو أن تكبر بين الركنين، والمأموم عليه أن يتعلم، عليه أن إيه؟ يتعلم. نعم؟ لا، التكبير وتكبيرات الانتقال تكون بين الركنين، يعني أنا قائم وهركع. شوف التكبير يجي إزاي؟ ساعة الانتقال كده من القيام إلى الركوع أكبر في المسافة دي، أو في هذه المسافة من القيام إلى الركوع. لأن لو كبرت وأنا قائم يبقى هذا التكبير من شعائر القيام، وهو ليس من شعائر القيام، ده هو تكبير انتقال. طب لو كبرت وانا راكع يبقى هذا التكبير من شعائر الايه؟ الركوع، وهو ليس من شعائر الركوع. اذن القول الصواب والذي عليه الائمه ان تكبيرات الانتقال تكون بين الايه؟ بين الركنين. طيب واحد بعد الرفع من الركوع اراد ان يسجد يكبر امتى يا اخواني؟ يكبر في بين قيامه وبين سجوده. انما هناك من ينتظر، يعني هو قائم يوم ينتظر حتى يسجد وبعدين يكبر، هذا الصواب ولا خطأ؟ هذا خطأ، لان تكبير الانتقال يكون بين الركنين، وما عدا ذلك فهو خطأ والله اعلم. طيب ايوه اخوي يسأل، لما انا برفع من الركوع اقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، عاوز يكبر للسجود، يكبر بحيث هو نازل للسجود هذا الوقت يكون فيه ايه؟ فيه هذا التكبير، تكبير الانتقال هذا، لكن لا يكبر وهو قائم ولا يكبر وهو ايه؟ ساجد، ليس هذا محل تكبير الايه؟ الانتقال. طيب حاضر، كم مرة يجب علينا أن نقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، رب اغفر لي؟ الواجب مرة واحدة، الواجب إيه؟ مرة واحدة، وأدنى الكمال أن تقول 3 مرات، ده أدنى حاجة يعني، وطبعا أكثر التسبيحات أن تقول ذلك 10 مرات، لكن ما بعد التسبيحة الواحدة يعتبر إيه؟ سنة من سنة الصلاة وليس واجبا من واجبات الصلاة. طيب أنا أظن أن احنا مش هنحتاج حاجة أخرى في واجبات الصلاة، ونتكلم الآن عن سنن الصلاة. احنا قلنا الركن يا إخواننا لا يسقط عمدا ولا إيه؟ ولا سهوا، والواجب إذا تركته عمدا تبطل الصلاة، وإن تركته سهوا يجبر بسجود السهو. أما السنن فإنها يعني لو تركتها عمدا أو سهوا فإنها لا تبطل الإيه؟ الصلاة. لكن طبعا من يأتي بالسنن تكون صلاته أكمل وأحسن من الذي لا يأتي بالسنن. طيب من ترك سنة، سؤال، من ترك سنة من سنة الصلاة، يعني مثلا ما قالش دعاء الاستفتاح، ما قالش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل يشرع له أن يسجد سجود السهو؟ هناك من أهل العلم من قال يجوز أنه يسجد سجود السهو لأنه ترك السنة، وهناك من منع ذلك قال لا طالما أنها سنة فلا يشرع لها سجود السهو. الإمام ابن عثيمين رحمه الله كان له رأيا وجيها في هذا الموضوع، قال إذا كان من عادتك أنك تأتي بهذه السنة، يعني أنت طول عمرك طول عمرك إذا صليت بتقول دعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، دعاء الاستفتاح أنت طول عمرك بتقوله، لو سهيت عنه مرة أو تركته مرة فهنا طالما أن أنت متعود تأتي بهذه السنة فيشرع لك أن إيه؟ أن تسجد لها للسهو. طب لو أن إنسانا ليس من عادته أن يأتي بهذه السنة، يعني مثلا عمره ما عمل حاجة اسمها جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة دي اللي بين الركعة الأولى والركعة الثانية أو بين الركعة الثالثة والركعة الرابعة، جلسة كده خفيفة قبل أن تقوم إلى الثانية وقبل أن تقوم إلى الرابعة. لو واحد يعني ليس من عادته انه ياتي بهذه الجلسه جلسه الاستراحه ثم انه صلى ولم يأتي بهذه الجلسة، فهنا لا يشرع له سجود السهو لأنه أساسا ليس هذا من عادته. وإن كان الأمر بسجود السهو أمرا عاما لقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند أحمد لكل سهو سجدتان، وفي حديث آخر وإذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين. طيب نتكلم الآن عن السنن، وقلنا أن السنن إذا تركت عمدا أو سهوا فإنها لا تبطل الصلاة ولكن تنقص من هيئة الصلاة، ومن أتى بالسنن فذلك أكمل وأحسن لصلاته. من سنن الأقوال دعاء الاستفتاح، وأصح دعاء للاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. وأيضا صح عن عمر دعاء سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيضا من السنن التعوذ، هو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في أول الصلاة أو أول القراءة. أيضا من السنن البسملة، وهو قول بسم الله الرحمن الرحيم. ومن السنن أيضا التأمين، يعني إذا كنت تصلي وراء الإمام وبلغ قول الله تبارك وتعالى ولا الضالين فتقول خلفه إيه آمين، ومعنى كلمة آمين يعني اللهم استجب، اللهم إيه استجب اهدنا الصراط المستقيم دعاء، فتقول إيه آمين يعني اللهم إيه استجب. وإن كنت أيضا تصلي منفردا فتقول آمين بعد قراءة الإيه بعد قراءة الفاتحة. من السنن أيضا القراءة بعد فاتحة الكتاب، هذه من السنن وليست إيه من الواجبات ولا من الأركان. من السنن الفعلية، احنا ضربنا بعض الأمثلة للسنن القولية، قلنا دعاء استفتاح، استعاذة، البسملة، القراءة بعد الفاتحة، وأيضا التأمين. لكن من سنن الأفعال رفع اليدين، ورفع اليدين يكون في أربعة مواضع. موضع الأول رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، يبقى أول موضع نرفع فيه اليدين عند تكبيرة الإيه الإحرام، وأيضا عند الركوع، وأيضا عند الرفع من الركوع، يبقى دول كم موضع؟ ثلاث مواضع، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع أيضا أرفع الإيه اليدين. الموضع الرابع عند القيام من التشهد الإيه الأوسط أيضا أرفع إيه أرفع اليدين. إذن رفع اليدين يكون في أربعة مواضع ذكرناها. أيضا من حاضر أيضا من سنن الأفعال وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. طيب أين أضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ أولا أنا بأضع كف اليمنى وأقبض بالإبهام والخنصر على الرسغ، الرسغ ده اللي هو المفصل الذي يصل الكف بالساعد، الرسغ هذا أضع عليه اليد اليمنى، فتكون اليد اليمنى على الكف وعلى الرسغ وعلى الساعد هكذا، وأقبض بالإصبعين. أين أضع اليد اليمنى على اليسرى؟ هل تحت السرة أو فوق السرة؟ قولان لأهل العلم. قول الثالث وهو الراجح أنك تضع اليمنى على اليسرى على الصدر، يبقى عندنا هناك من قال تضع تحت السرة كالإمام أحمد، وهناك من قال تضع فوق السرة، وهناك من رجح أن تضع على صدرك كالإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا من سنن الأفعال النظر إلى موضع السجود، يبقى أنا وأنا بأصلي أنظر إلى إيه؟ إلى موضع السجود، لكن عند قراءة التشهد أنظر إلى إيه؟ إلى إصبع السبابة. وهناك من أهل العلم من قال النظر يكون في اتجاه القبلة كالإمام مالك رحمه الله، لكن الراجح قول الجمهور أن النظر يكون موضع السجود. هتكلم عن بعض مكروهات الصلاة ثم أقرأ في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. من المكروهات يا إخواني الالتفات في الصلاة بوجهه وصدره ورفع البصر إلى السماء، ومن المكروهات الشديدة الانتشار إغماض العينين في الصلاة. هذا يكره حتى لو ادعى من يغمض عينيه أن ذلك يعني يأتي بخشوع، لأن تغميض العينين في الصلاة فيه تشبه باليهود، فإنهم يفعلون إيه؟ يفعلون ذلك. لذلك كان تغميض العينين في الصلاة من المكروهات. أيضا من المكروهات الاستناد إلى جدار، وأنت تصلي بجانب جدار فتستند إليه، لكن إن كان هذا الاستناد عن عجز فلا بأس، لكن الاستناد وأنت في الصلاة هذا من المكروهات. من المكروهات شيء اسمه الإقعاء. يعني الإقعاء هذا وأنت ساجد وأردت أن تجلس بين السجدتين بتنصب القدمين، تنصب الإيه؟ القدمين، وتجلس بينهما، تجلس بين الإيه؟ يعني القدمين منصوبتان هكذا ثم تجلس، والعياذ بالله هذه الجلسة يسموها إقعاء، يعني يشبه جلسة الكلب. الكلب يجلس هكذا ينصب قدميه ويجلس بين الإيه؟ بين القدمين، وهذا مكروه فعله ويسمى الإقعاء المنهي عنه. وفي إقعاء غير منهي عنه الإقعاء غير المنهي عنه أن تنصب القدمين، تنصب الإيه؟ القدمين وتجلس عليهما، تجلس على القدمين نفسهم، لكن الجلوس بين القدمين هو ده اللي إيه؟ منهي عنه. نعم هنقول بس انت هتنصب القدمين كده مش هتفترشهم، مش ده اسمه افتراش، انك بتفترش قدميك، لكن هكذا على اطراف الاصابع يبقى ايه؟ نصبت القدم. ايوه كده نصبت الايه؟ القدمين على اطراف الاصابع، تجلس على اطراف الاصابع. فان جلست فوق القدمين يبقى هنا ايه؟ اقعاء جائز وليس منهيا عنهم. طب لو فتحت القدمين هكذا وهما منصوبتان وجلست بينهما فهذه تشبه جلسة الكلب، وهذا إقعاء منهي إيه؟ عنه. واضح يا أخواني؟ واضح ولا أقول تاني؟ طيب أيضا من المكروهات شيء تقرأه في الكتب اسمه التخصر في الصلاة. يعني إيه التخصر في الصلاة؟ أن تضع يديك على خاصرتيك، خاصرة دي اللي فيه في جنب الإنسان، عظم في جنب الإنسان، تضع اليدين هكذا، فهذه الجلسة لا تليق أو هذه الوقفة لا تليق بالمصلي لما فيها من الكبرين. أيضا من المكروهات إن أنت تلبس ما فيه تصاوير أو تصلي في مكان فيه تصاوير. ومن المكروهات أيضا أن تدخل مشوشة الفكر في الصلاة. لا، لازم تدخل إلى الصلاة وأنت إيه؟ وأنت تستجمع أنك تقف بين يدي الله عز وجل وتتدبر ما تقرأ من آيات من كتاب الله عز وجل، لكن الدخول وأنت مشوش الفكر إلى الصلاة فهذا من المكروهات. مثلا واحد يكون حران جدا ويصلي، واحد يكون جعان جدا ويصلي، واحد يدافع الأخبثين يعني عاوز يقضي حاجته ويصلي وهو على هذه الحالة، كل هذه الأشياء التي تشوش فكر المصلي هي من المكروهات، والابتعاد عنها أفضل. وقلنا مش عارف كنت شرحت لكم الأحكام التكليفية ولا مش شرحتهاش. طيب أنا ذكرت في أثناء حديثي أن هناك الركن وقلت هو جزء من العبادة، قلت الشرط هو ما يلزم من عدمه الايه؟ عدم. طيب ذكرت كلمة الواجب والمكروه والسنة يعني المستحب، فعاوز اديكم كده ملخص سريع على ما يسمى الاحكام التكليفية. الاحكام التكليفية يعني الاحكام اللي ربنا كلفنا بها، يعني خمس حاجات: الواجب والمندوب او المستحب او السنة، يعني الواجب والمندوب والحرام والمكروه. يبقى كم حاجة دلوقتي؟ أربعة: واجب ومستحب، حرام وإيه؟ ومكروه. الخامس اللي هو المباح. يبقى الأحكام التكليفية خمس حاجات: واجب، مندوب أو مستحب، حرام، مكروه، مباح. يعني إيه واجب؟ هنقول الأحكام التكليفية دي يا أخواننا فيها اتنين طلب فعل واتنين طلب ترك. الواجب والمندوب طلب فعل ولا ترك؟ طلب فعل. الله عز وجل يقول لك وأقيم الصلاة، يبقى طلب منك أن تفعل الايه؟ الصلاة. خلاص؟ يبقى الواجب طلب فعل. طب المندوب برضو تعريفه طلب فعل. طب الفرق بينهم يعني؟ قال لك الواجب طلب فعل على سبيل اللزوم والحتم، طب المندوب طلب فعل على غير سبيل اللزوم والحتم. خلاص؟ يبقى عرفنا الفرق بين الواجب وبين المستحب. الواجب طلب فعل على ايه؟ سبيل اللزوم. طب المندوب طلب فعل على غير سبيل اللزوم. اما الحرام فهو طلب فعل. طلب ايه؟ طيب صحيحين يعني ولا نايمين؟ حرام طلب فعل صح؟ طلب ترك، يعني لا تقرب الزنا، طلب منك ان تترك الايه؟ هذا الفعل. يبقى الحرام طلب ترك على سبيل اللزوم والحكم. اما المكروه فهو طلب ايه؟ ترك ايضا لكن على غير سبيل اللزوم والحتم. المباح تبقى انت مخير بين الفعل وعدم الفعل. هناك تعريفات اخرى، فمثلا تقول الواجب يعني من اتى بالواجب يثاب ولا لا يثاب؟ يبقى يثاب فاعله. طيب من ترك الواجب يستحق العقاب ولا لا يستحق؟ يبقى هنا نقول الواجب يثاب فاعله ويستحق العقاب ايه؟ تاركه. المندوب او المستحب او السنة تقول يثاب فاعله ولا لا يثاب؟ يثاب، يثاب فاعله ولا يعاقب ايه؟ تاركه. الحرام نقول في ايه؟ يثاب تاركه. واحد ترك الحرام ابتغاء وجه الله هذا يثاب ويعاقب ايه او يستحق العقاب ايه؟ فاعل الحرام. المكروه من اتى المكروه معلش حاجه لكن يثاب تارك المكروه، يعني ترك المكروه لوجه الله يثاب ولا يعاقب ايه؟ من اتى المكروه. واما المباح فانت مخير بين فعله وعدم فعله، وقد تثاب على النيه. يعني مثلا من اكل ليستقوى على العبادة مثلا نقول له ده تثاب عليه. من ذهب يعني يتريض يتمشى يعني يرفع عن نفسه من أجل أن يأتي إلى العبادة بنفس يعني فيها نشاط وقوة من هذا يساب على هذا طالما النية لأجل الله عز وجل. ثم لحظتين بقى على الأحكام التكليفية دي، مش إحنا قلنا السنة أو المباح أو المندوب أو المستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تركه؟ بس قال هنا في قيد مهم جدا، أن السنة تترك جزءا ولا تترك كلا. يعني ايه الجملة دي؟ السنة او الشيء المستحب يترك جزءا ولا يترك ايه كلا. واحد مسلم عمره ما صلى الوتر ابدا، ليه عم صلاش الوتر؟ ليه؟ يقول لك يا عم ده سنة. تقول له ما ينفعش، لابد وان تصلي الوتر ولو حتى مرة في السنة، مرة في العمر، المهم انك انت ايه تبقى صليت الوتر بتاعت هذه السنة ولو حتى مرات قليلة في ايه في حياتك. اما ان تترك السنن على الدوام فهذا يذم عليه، يعني ممكن اذمك لعلم انك لا تقول اذكار بعد الصلاة ولا تصلي سنن ولا تأتي بالوتر ولا تقولش حاجة خالص، عليك بالفريضة وخلاص، فهذا يذم. فبنقول لذلك السنة تترك جزءا ولا تترك ايه كليات. الآن المباح، المباح يترك او اللي مش يتركه، المباح يفعل جزءا ولا يفعل ايه كلا. يعني ما ينفعش ان انا انغمس في الاشياء المباحة واقضي فيها وقتي كله واقول ده شيء مباح، طلع هو مباح لكن يباح ايه يعني جزءا ثم تتفرغ لعبادة الله عز وجل. قال الله عز وجل فإذا فرغت فإيه فانصب، يعني انصب لعبادة الله عز وجل. يبقى كده احنا تكلمنا في الأحكام التكليفية. الآن أقرأ لكم من المذكرة باب اسمه صفة الصلاة. صفحة 107، صفة الصلاة صفحة 107. هذا الباب اللي هو باب صفة الصلاة أنا عاوز إخواني وأخواتي ياخدوا حاجة اسمها واجب. يعني إيه واجب؟ يعني هنكتب في هو ده تقريبا حوالي صفحة ونص، صفحة ونص نكتب باب صفة الصلاة ثلاث مرات، اكتبوا بس وجيب ثلاث ورقات ايه صفحة ونص وراها، صفحة ونص وراها باب صفة الصلاة، اكتبوا ثلاث مرات بس. طيب ليه؟ لان هذا الباب هيجي في الامتحان، يعني هيجي سؤال كده تكلم عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قاعدين بقول السؤال قبل الامتحان بايه بمدة طويلة حتى يعني نهتم بهذا الباب، باب صفة الصلاة. طيب باب صفة الصلاة يا اخواني هي تتوقعوا يشتمل على ايه؟ على الاركان؟ في اركان يشتمل على واجبات؟ في واجبات. يشتمل على سنن؟ يشتمل على سنن. اذا باب صفة الصلاة يشمل اشياء كثيرة زي الاركان والواجبات والسنن. يقول واذا قام الى الصلاة، يبقى انا بتكلم على ايه؟ على ركن القيام. قال الله اكبر، يبقى هنا ايه بتكلم على التكبير. طيب يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره. يعني إذا لم تكن إماما فلا تجهر بالتكبيرات. ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. طيب رفع اليدين ده ركن ولا واجب ولا سنة؟ رفع اليدين سنة ويكون في أربع مواضع ماشي. مين اللي قال ان رفع اليدين واجب؟ انا قلت سنن الاقوال الاستعاذة البسملة دعاء الاستفتاح قول امين قراءة على الفاتحة، وقلنا من سنن الافعال او الهيئات رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند رفع من الركوع وعند ايه القيام من التشهد الايه الاوسط. يبقى يرفع يديه عند ابتداء التكبير الى حذو منكبيه او الى فروع اذنيه، ويجعلهما يعني اليمنى اليسرى يجعلهما تحت سرته. ايه رايكم في هذا القول؟ ده قول الامام احمد، لكن هناك من يقول ايه فوق السره، هناك من يقول على الصدر وهو الراجح. ويجعل بصره الى موضع سجوده. طيب هذا من ايه واجب ولا سنه؟ من السنن، يجعل البصر الى موضع سجود، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. ده اسمه يا اخواني دعاء الاستفتاح، وهذا الدعاء صح عن من؟ عن عمر بن الخطاب. ثم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بشيء من ذلك لقول أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرأ الفاتحة. قراءة الفاتحة يا إخواني ركن من أركان الصلاة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة. قلنا ده مذهب مين يا إخواني؟ قراءة الإمام له قراءة، مذهب من هذا؟ الإمام أبو حنيفة. لكن البخاري مذهبه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، الإمام أحمد وسط بين الإيه القولين، قال في الجهر يستحب لك أن تقرأ، لكن في السرية قال إيه؟ يجب عليك أن تقرأ، يعني لازم تقرأ. ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه، ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسطه. يعني المفصل يا إخواني، المفصل يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس، ده اسمه إيه المفصل. وسمي المفصل ليه؟ لكثرة الفواصل بين سوره، سور قصيرة ففي إيه فواصل بين السورة والسورة. لكن مثلا البقرة آل عمران النساء الفصل بيأتي بعد قد ايه؟ بعد ايات كثيرة تجي الصورة اللي بعدها، لكن المفصل تجد ايه الصور قصيرة وايه، ولذلك سمي المفصل لقصر سوره. طيب طوال المفصل يعني ايه طوال المفصل؟ يعني من اول قاف الى سورة النبأ عما يتساءلون. الصور دي كلها اسمها ايه؟ طوال ولا قصار ولا أواسط المفصل؟ طوال المفصل. من أول النبأ إلى سورة الضحى يسمى إيه؟ أواسط المفصل. ومن الضحى إلى الناس يسمى إيه؟ قصار المفصل. فكان من السنة أن تقرأ في الصبح بالصور اللي هي طوال المفصل، قاف الزاريات الطور اللي بعد، يعني حاجات اللي إيه من طوال المفصل. لكن في العشاء تقرأ من ايه يا اخواني؟ من الاواسط. العشاء تقرأ من اواسط الايه؟ اواسط المفصل، لو من اول النبأ لحد الضحى. طيب في المغرب تقرأ بايه؟ قصار المفصل اللي هو من الضحى الى آخر القرآن إلى يعني إلى قل أعوذ برب الناس، وهذا يعني ثبت أن الإنسان قرأ بغير ذلك، يعني قرأ بالأعراف مثلا في المغرب، لكن هذا أحيانا، هذا إيه أحيانا. ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، يعني الأوليين يعني الركعة الأولى والثانية، ويسر فيما عدا ذلك يعني في الثالثة والرابعة يسر بالقراءة، ثم يكبر. طيب ثم يكبر، تكبيرة انتقال دي حكمها ايه؟ واجبة عند ايه؟ عند احمد، لكن هناك من قال ان هذا التكبير تكبير انتقال سنة. استدلوا ايه بقى يا اخواني اللي قالوا ان تكبير انتقال سنة؟ قالوا ان هذا لم يذكر في حديث المسيف ويركع ويرفع يديه كرفعه الاول، يعني زي ما عمل في تكبيرة الاحرام رفع اليدين، كذلك لما يجي يركع ايضا يرفع الايه يديه، ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج اصابعه. من السنه لما اجي اركع اقبض باليدين على الركبتين وافرج من الاصابع، هكذا يبقى افرج من الاصابع واقبض على الركبتين، لكن لما اجي اسجد اضم الايه اضم الاصابع، خلاص يبقى عند الركوع اقبض ركبتين بس مفرجتي الايه الاصابع، لكن عند السجود اضم الايه الاصابع. ويمد ظهره ويضع راسه حياله ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، واحنا قلنا الواجب من هذا مره واحده وما زاد عن ذلك فهو سنة، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده. المأموم يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد بس؟ هناك من يقول إن المأموم يقول فقط ربنا ولك الحمد، واستدلوا بأن عصام قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لكن الراجح إن المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يعني يقول التسميع والتحميد، المأموم يقول الاثنين التسميع والتحميد، تسميع يعني سمع الله لمن حمده والتحميد ربنا ولك الحمد. طب جابوا الكلام ده منين؟ قالوا يقول سمع الله لمن حمده لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في صلاته، وقال صلوا كما رأيتمون أصلي، أما ربنا ولك الحمد فهي محل اتفاق بين أهل العلم. طيب ربنا ولك الحمد لها كم صيغة يا إخواني؟ ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، بكده كم صيغة؟ اثنين. صيغة الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد، يبقى أربع صيغ للتحميد. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفعه الأول، فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد. معنى هذا الكلام الإمام أحمد يقول إن المأموم يقول ربنا ولك الحمد بس، ما زودش على كده، لكن الراجح بل الصحيح ان المأموم يقول ربنا لك الحمد من السماوات ومن الارض او غير ذلك من الايه من الأدعية في عند الرفع من الركوع، ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه، ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه. هنا نعم ثم يخر ساجدا مكبرا يعني هو الله أكبر تكبيرة الانتقال ولا يرفع يديه. يعني احنا عاوز يقول لك ان التكبير في المواضع اللي ذكرناها بس عند تكبيرة الإحرام ركوع رفع من الركوع عند القيام تشهد الأوسط لكن عند السجود لا ترفع يديك. طيب النزول يكون على الركبتين ولا على اليدين عند السجود؟ قولان لأهل العلم والقولين دول يا أخوانا صعب جدا أن نرجح بينهما لكن النزول على الركبتين مذهب أكثر أهل العلم وأهل الحديث كشيخ الألباني وغيره يرون أن النزول إلى السجود يكون على اليدين وليس على الركبتين وهو موضوع يعني خلاف من فعل هذا صح ومن فعل هذا صح. ويجافي بين عضديه أو يجافي العضد عضد اللي هو هذا يجافيه عن جنبه وبطنه عن فخذيه. هناك من أهل العلم من يقول إن المرأة لا تجافي العضدين عن جنبها ولا تجافي بطنها عن فخذيها لأن المرأة ينبغي لها أن تستتر أو تتستر أكثر يعني. لكن لم يثبت في التفريق بين الرجل والمرأة في هذا الأمر شيء فهذا يعني من هيئات الصلاة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. ويجعل يديه حذو منكبيه ويكون على أطراف قدميه ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا. احنا الإنسان لو نصب قدمه على أطراف أصابعه يبقى هنا نقول إيه ينصب القدم. طيب لو افترش الرجل وجلس عليها افترش القدم يعني وجلس عليه يسمى مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة ويقول رب اغفر لي ثلاثا ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيصلي الثانية كالأولى. طيب ايه اللي يفرق الركعة الثانية يا اخواني عن الركعة الأولى؟ الركعة الأولى فيها تكبيرة إحرام، الركعة الثانية فيها تكبيرة إحرام، يبقى ليس في الثانية تكبيرة إحرام. الركعة الأولى فيها دعاء استفتاح، الثانية فيها استفتاح؟ ليس فيها استفتاح. طيب الركعة الأولى فيها استعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الركعة الثانية فيها استعاذة؟ لا، فيها روايتين، من العلماء من قال فيها استعاذة ومنهم من قال إيه ليس فيها استعاذة. فالثانية تفرق عن الأولى في ثلاث إيه في ثلاث مسائل. فإذا فرغ منهما يعني من الأولى والثانية جلس للتشهد مفترشا، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منهما الخنصر والبنصر. الخنصر اللي هو السبع الصغير، والبنصر السبع اللي ايه اللي بعده، ويحلق الإبهام مع الوسطى. الإبهام اللي هو السبع الكبير ده والوسطى ده، يبقى لما يجلس للتشهد بيحلق الإبهام مع الوسطى، ويقبض الخنصر والبنصر، وبيشير بالايه بالسبابة، ويشير بالسبابة في تشهده مرارا، ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. رأيكم؟ يبقى أن دي غلط، أنا دي إيه؟ غلط. صح أشهد أن لا، بس عشان النون ساكنة بأضغنه على اللام، أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. ده اسمه تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، ويقولون ده أصح تشهد. ليه؟ لأن أصحاب ابن مسعود يعني تلامذة ابن مسعود كلهم رووا هذا التشهد عنه بصيغة واحدة، لم يختلفوا عند إيه النقل عن ابن مسعود، كل أصحابه نقلوا بهذه الصيغة، ولذلك اعتبره العلماء أصح إيه التشهد. ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستحب أن يتعوذ من عذاب القبر، وفي هذا إثبات لعذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات. يعني إيه فتنة المحيا والممات يا إخوانا؟ يعني الشبهات والشهوات، ومن فتنة المسيح الدجال. ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض في التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا، فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. يعني التورك هذا يكون في الصلاة الرباعية اللي فيها تشهدين، أما الصلاة في الركعة الثانية تفترش ولا إيه ولا تتورك. فإذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. طيب لنا وقفة مع قوله فإذا سلم استغفر ثلاثا. إيه موضوع الاستغفار بعد الطاعة؟ ما تفسيره؟ إن الإنسان المطيع يا إخوانا، الإنسان المطيع لله عز وجل لا يخلو من تقصير، لا يخلو من إيه؟ من تقصير. فقد يؤدي العبادة ناقصة أو فيها بعض الخلل، يعني لا يخلو المكلف العبد لا يخلو من تقصير في عبادته، فيرقع هذا التقصير بالاستغفار. ماشي إخوان؟ وبهذا نكون قد انتهينا من قراءة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمطلوب كتابه، كتابة هذا الباب ثلاث مرات، ونأخذ منكم الأسبوع القادم إن شاء الله. وهذا الباب سيكون سؤالا، وقد يكون السؤال الوحيد في اختبار آخر العام إن شاء الله عز وجل المتعلق بالصلاة. نعم أخي. نص الصلاة الإبراهيمية كان نحو منه جيد مرتين. نعم. نص الصلاة الإبراهيمية. طيب أخي يسأل عن الصلاة على النبي عليه السلام، لها كم صيغة؟ لها صيغ كثيرة، يعني الصلاة عليه السلام في آخر التشهد في صيغ كثيرة جدا، فيرجع إليها في كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني، أو إلى كتاب فقه السنة، أي كتاب يتكلم عن الصلاة ستجد صيغا كثيرة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصيغ الموجودة في المذكرة. أولا تفضل. طيب الأخ يسأل عن قول الله عز وجل أليس الله بأحكام الحاكمين، بعد الإمام ما يقرأ بيقول الإمام بلى، يعني بلى أحكام الحاكمين، وبعض المأمومين يقولون ذلك أيضا. وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن بعض بعض التابعين. طيب أنا هؤجل الأسئلة وغير ذلك لأن بصراحة. طيب جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.